السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلفك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، فإن من كبائر الذنوب والآفات الاجتماعية المدمرة النميمة نقل الكلام بين طرفين للإفساد لا بينهما، نقل الكلام بين طرفين لإفساد العلاقة بينهما، سواء كان هذا الذي تنقله حقا وصدقا أم كان باطلا وكذبا، وسواء قصدت الإفساد أم لم تقصد فالعبرة بالنتيجة. إذا أدى نقل الكلام إلى الوقيعة وإثارة العداوة بين الطرفين فتلك هي النميمة التي توعد الله سبحانه وتعالى أصحابها، وصح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. من الأسباب الموجبة لعذاب القبر، فقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير. كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بنا ياسرنا. فشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراءة العين. شر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراءة العين. والنمام بطبيعته له وجهان، وتجدون من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وكما كانت النميمة من الكبائر والمحرمات، فإن عكسها السعي لإصلاح ذات البين منزلة عظيمة ومنقبة جميلة. منزلة أصحابها أفضل من منزلة الصائمين القائمين. ألا أدلهم على ما هو أفضل من درء الصيام والصلاة والصلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. النميمة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما من الكتاب ففيها قول الله سبحانه وتعالى: وتقطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك سبيل. السنة المطهرة سبق ذكر الحديث الذي حدثنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الذي يعذب في قبره لأنه كان يمشي بين الناس للنميمة، وقد أجمع أهل العلم على أن الذنوب من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواج يقول: قال الحافظ المنذري: أجمعت الأمة على تحريم النميمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. أجمعت الأمة على تحريم النميمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. طيب ما يعني ما الذي ينبغي لك إذا رأيت هؤلاء المشتعين بالنميمة المفرقين بين الأحبة أن تنكر عليهم وأن تهجر مجالسهم؟ فإن هذا من جملة التخوض في الإثم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلا ما استطاع بلسانه، إلا ما استطاع بقلبه. والقاعدة: إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فلتزل أنت عنه، أن تزايله وأن تزول عنه، إما أن تزيله وإما أن تزول عنه، أي أن تفارق أصحابه وأن تفارق مجالسهم وأن تبر إلى الله عز وجل من فعلهم هذا، وأن تنصح لهم بما يغلو على ظنك أنه نافع لهم وناقل لهم من هذه الخطيئة ومن هذه الكبيرة المقحمة التي تعرض أصحابها لحرمانه من الجنة يوم القيامة ولتعريضه لعذاب القبر في البرزخ، والقبر أول منازل الآخرة، فإذا مات العبد فقد قامت قيامته، هذه القيامة الصغرى، أما القيامة الكبرى البعث يوم القيامة بعد النفخة الثانية في الصور. النفخة الأولى عندها الصعق وموت الخلائق جميعا، والنفخة الثانية نفخة البعث، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. مما يساعد على النميمة ويساعد على خشوعها وانتجارها الجهل بأحكام الشرع، الجهل بالعقوبة التي أعدها الله جل وعلا للمشتعين بالنميمة، الجهل بأنها من الكبائر، بعض الناس يستسهلها ويجترئ عليها ولا يدري ما جاء فيها من نصوص ومواعيد تنخدع له. الغل والحسد الذي يشوب بعض النفوس فيحملها على مثل هذا البغي، ويحملها على مثل هذا المشي بالنميمة والإفساد للناس. مما يعين على انتشارها مسايرة الأخلاء والجلساء ومجاملتهم وإرادة إيقاع السوء على من يمن عليه. أحيانا الشخص يحب يقف موقف الشخص الخبير بالأمور والعالم بالأسرار والخبايا، ثم يخرج من كيسه هذه الخبائث التي تفرق بين الأحبة ويلتمس بها العيب وتؤدي إلى تصدع الجماعة المسلمة، وتنافر قلوب أبنائها. الجماعة رحمة والفرقة رحمة، وكل ما يشوش على اجتماع الناس ويؤدي إلى فرقتهم وإغراء العداوة والبغضاء بينهم فهو يسخط الله عز وجل. فليحذر كل منا هذه الكبيرة، فقد قال ربي جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. فاجتناب الكبائر يؤدي إلى تكفير الصغائر، يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.